نعم. مع تقارب الوقتين. ها؟ مع التقارب الكبير بين الوقتين. نعم. يعني الدراسة مرتبطة بالدنيا. نعم. أحسن الله إليك. أكثر الناس عن هذا غافلون، لكنهم إلى أموالهم وحطام الدنيا منتبهون، يسهرون الليل والنهار لتنمية هذا المال، ثم يدعونه لمن يرثه من بعدهم، وهم غافلون عن أولادهم الذين يكونون قرة عين لهم في الدنيا والآخرة إذا صلحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أفلا تخافون أيها المسلمون من هذه المسؤولية؟ أفلا تخافون أن يكون عقابكم على ترك تربية أولادكم أن يكونوا من العاقين لكم جزاء وفاقا؟ إن من لا يراعي حق الله في تربية أولاده يوشك أن لا يراع حق الله فيه إذا كبر ومات. فعليكم أيها المسلمون أن تربوا أولادكم ما داموا نشأا يتقبلون على محبة الصلاة ومحبة الحضور إلى المساجد. فعليكم أيها المسلمون أن تربوا أولادكم ما داموا نشأا يتقبلون على محبة نشأ يتقبلون على محبة الصلاة ومحبة الحضور إلى المساجد. الفصل السادس: حكم تارك الصلاة. ترك الصلاة ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون مع جحد وجوبها، فهذا كفر بلا شك، لأن جحد وجوب الصلاة المفروضة كفر. من جحد وجوبه ولو صلى فهو كافر، ولو صلى فهو كافر، لأن الجحد تكذيب لله ولرسوله، تكذيب بالقرآن، وهو من كفر الاعتقاد. نعم. صلى الله عليك. أحدهما أن يكون مع جحد وجوبها فهذا كفر بلا شك، لأن جحد وجوب الصلاة المفروضة كفر، لتكذيبه الله ورسوله والمؤمنين. وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إلا إذا كان جاحد الوجوب لكونه إلا إذا كان جاحد الوجوب لكونه حديث عهد بإسلام، فيمكن أن يكون جاهلا بالحكم فلا يكفر حتى يبين له الأمر، ثم إن عاند بعد ذلك كفر. الثاني أن يكون ترك الصلاة كسلا وتهاونا مع الإقرار بال ما هو مناسب، خلنا درجة خدنا أو درس مع درجة الكلام. لا ما لها مدلول. نعم. يعني كان عشان الإجماع صلى عليه. لا بس الأسلوب الترقيب ما يناسب. نعم. الثاني أن يكون ترك الصلاة كسلا وتهاونا مع الإقرار بالوجوب، فهذا يدعى إليها ويؤمر بها، فإن صلى فذاك، وإن استمر على تركها فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه يكفر ويقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. ودليل قول هؤلاء من القرآن قول الله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فعندنا الآن جملة شرطية، الشرط فيها من ثلاثة أمور، وكان الجواب أمراً واحداً، فالشرط الأول فإن تابوا، والثاني وأقاموا الصلاة، والثالث وآتوا الزكاة، كل هذا شرط. أما الجواب فإخوانكم في الدين، وهو واحد والقاعدة أنه إذا رتب الشيء على شرط واحد أو متعدد فإن الجواب لا يتم إلا إذا تم الشرط. فهنا اشترط الله عز وجل لثبوت الأخوة في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. إذا تخلف واحد من هذه الثلاثة لم يوجد الجواب الذي هو الأخوة في الدين. أضرب مثلاً يوضح الأمر: لو قلت إذا زارك فلان وأعطاك الكتاب الفلاني وقرأته فأكرمه، هذه ثلاث. لو زارك ولم يعطك الكتاب فإنك لا تكرمه. ولو قال لك لماذا لم تكرمني، أقول لأنك لم تفي بالشرط. لو زارك وأعطاك الكتاب ولكنه منعك من قراءته فإنك لا تكرمه. ولو قال لماذا لم تكرمني، أقول لأنك لم تقم بالشرط. إذا زارك وأعطاك الكتاب ومكنك من قراءته فقرأته، فإذا يستحق الإكرام. في الآية الكريمة: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة استحقوا أن يكونوا إخوة لنا، فإن لم يقوموا بهذه الأوصاف الثلاثة لم يستحقوا أن يكونوا إخوة لنا في الدين. ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر الصريح، لأن الإنسان مهما عصى فهو أخوك. لو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس فهو أخوك. ولربما بعض الناس يستغرب هذا، كيف يفعل هذه الجرائم الكبيرة ومع ذلك يكون أخا لنا؟ نقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. والقصاص يثبت في القتل العمد، ومع هذا يقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء. إذن هذا القاتل المتعمد لم يخرج من الإسلام، لأنه أخ للمقتول. والله عز وجل خاطب الناس بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، فهو أخ له مع أنه قتله. إذن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي. مثال آخر: قتال المؤمن لأخيه معصية، معصية وفسق وكفر، لكنه لا يخرج من الملة، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمنون مع أنهم اقتتلوا إخوة، والطائفة الثالثة التي أصلحت بين المقتتلين إخوة لهم، ولهذا قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن نقول: الأخوة الإيمانية لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، لا تنتفي أبداً إلا بالكفر. أما من السنة فحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرك منفصلاً بائناً عن الإسلام، وجعل الفاصل ترك الصلاة، إذن ترك الصلاة كفر. وفي حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الذي أخرجه أهل السنن قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والعمود إذا زال سقط البناء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من خيار التابعين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا يكون كالإجماع من الصحابة على أن تارك الصلاة يكفر. وقد حكى الإجماع على أن تارك الصلاة يكفر غير واحد من العلماء، منهم إسحاق بن راهويه رحمه الله الإمام المشهور. وقال عبد الله بن نصر رحمه الله: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قال ابن حزم رحمه الله: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفة. وذكره المنذري رحمه الله عن ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله وابي الدرداء رضي الله عنهم قال: ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي، وذكر آخرين. وقال ابن القيم رحمه الله في سياق أدلة القائلين رحمه الله، الله المستعان، الله المستعان، لا حول ولا قوة. أحسن الله إليك. من قال أنه كفر دون كفر؟ بأنه من تركها فقد كفر، أنه كفر دون كفر، أنه كفر أصغر. أكثر أهل العلم على أنه غير كفر، أكثر يعني أصحاب المذاهب. نسأل الله العافية. محمد